بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات في فصل الحيض: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحاضة. تجلس المتميزة إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه. أحسنت. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال نتدارس المسائل المتعلقة بالحيض، وهذا الباب حري بطالب العلم أن يضبطه لكثرة التفريعات والنوازل التي تتعلق به. وأسئلة النساء في الحيض كثيرة، ولا سيما في هذا الزمان نظرا لكثرة اضطراب حيضهن، فتقع مسائل مشكلة تحتاج منك يا طالب العلم أن تضبط هذا الباب وأن تحسن إعادة كل مسألة إلى قسمها من مسائل الحيض، فتعرف إن كان هذا الموضوع راجعا إلى حكم المبتدأ أو المعتادة، هل هي مميزة، هل هي مستحاضة، وإذا كانت مستحاضة هل هي متحيرة أو ليست متحيرة. في مسائل كثيرة تتعلق بهذا الموضوع. يقول المؤلف رحمه الله: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. المبتدأة هي التي ترى الدم أول مرة في زمن يصلح له، المبتدأة التي ترى الدم أول مرة في زمن يصلح له. وقد عرفنا فيما مضى أن المذهب هو أن أقل سن الحيض كم؟ أن أقل زمن الحيض 9 سنين، فمتى ما رأت الدم وعمرها 9 سنين فأكثر فهذه تسمى عند الفقهاء مبتدأة، يعني ابتدأها دم الحيض. يقول: تجلس. كلمة تجلس هذه تتكرر كثيرا في باب الحيض. مراد الفقهاء بقولهم في الحائض إنها تجلس أو لا تجلس، تجلس يعني تدع كل ما يجب عليها تركه أثناء الحيض، تدع كل ما يجب عليها تركه أثناء الحيض. إذا قلنا تجلس أقله، مثلا هنا قال تجلس أقله، يعني أقل مدة الحيض تترك الصلاة وتترك الصوم وتترك الطواف وتترك الاعتكاف إلى آخر الأحكام المتعلقة بالعبادات أو المتعلقة بالأمور التي يجب عليها أن تتركها. هذا هو معنى قولهم ماذا؟ تجلس، يعني تدع كل شيء ممنوع على الحائض. قال تجلس أقله، ما هو أقل الحيض على المذهب؟ ها، يوم وليلة. يقول لك المؤلف تجلس أقل مدة الحيض، يعني كأنه يقول لك تجلس يوما وليلة، ثم بعد ذلك قال تغتسل وتصلي، ثم تغتسل وجوبا وتصلي، تعتبر نفسها طاهرا، تعتبر نفسها طاهرا. لماذا؟ قالوا لأن هذه مبتدأة، والمبتدأة لا عادة لها، وبالتالي الأقل من هذا الدم متيقن، وأكثر من ذلك مشكوك فيه، ربما يكون دم حيض، ربما يكون دم فساد، وبالتالي فإننا نأخذ بالمتيقن. ما هو المتيقن؟ أقل مدة للحيض وهي يوم وليلة. إذن يقول لك التي يأتيها الدم أول مرة هذه تسمى مبتدأة، ويقابلها المعتادة، يقابلها ماذا؟ المعتادة. إذن النساء عندنا بالنسبة للحيض إما أن تكون مبتدأة، يعني أول يأتيها الدم أول مرة، إما أن تكون معتادة، يعني سبق أن جاءها وبالتالي عندها عادة، وهذه المعتادة يتعلق بها مسائل، وربما تكون وهي الحال الثالثة أن تكون قد بلغت اليأس، يائسة من الحيض، فهذه حالة ثالثة. طيب، لا نزال في المبتدأ. يقول لك تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي ولو لم يتوقف الدم، ولو كانت ترى الدم ينزل منها، فإنه إذا مضى من ابتداء نزوله 24 ساعة فإن عليها ماذا؟ أن تغتسل وتصلي، ولو كانت ترى الدم بقوته، ولو كانت ترى الدم برائحته وبالآلام المصاحبة له، يقول لك ماذا؟ يجب عليها أن تغتسل وتصلي. قالوا لأن العبادة لا تترك للشك، الصلاة والصيام ونحو ذلك من العبادات الواجبة على الحائض هذا شيء واجب، والواجب لا يترك لمشكوك فيه، الواجب لا يترك لمشكوك فيه، وهذا القدر الذي يزيد على يوم وليلة حتى الآن بالنسبة للمبتدأ يعتبر مشكوكا فيه، إذن نقول لها اغتسلي وصلي. طيب، قال فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع. يقول لك المؤلف فإن لم يجاوز دمها أكثره، انتبه، هذا مقيد بأمر، وهو إن جاوز أقله ولم يتجاوز أكثره، وإن جاوز أكثره ولم يتجاوز، وإن جاوز أقله عفوا ولم يتجاوز أكثره. إذن عندنا هنا حالة، مفهوم ذلك أنها إذا جاءها الدم ولكنه ما جاوز أقل مدة الحيض، يعني جاءها أول مرة رأت الدم 5 ساعات 10 ساعات 20 ساعة، هل جاء ثم انقطع، هل جاوزها الدم هنا؟ أجيبوا يا جماعة، ما جاوزها. يقولون هنا هذا دم فساد ولا عبرة به، والمطلوب منها أن تجلس أول ما رأت الدم ثم اتضح أنه دم فساد، إذن ما الذي يجب عليها هنا؟ أن تقضي الصلاة والصوم وكل ما وجب عليها مما تركته بسبب الدم، لأنه قد تبين لنا هنا أنه دم فساد. طيب، تجاوزنا هذه الحالة، عندنا حالة ثانية، تجاوزت أقل مدة الحيض، حاضت يوما وليلة فأكثر، لكن هذه المدة ما وصلت إلى أكثر من 15 يوما، لم تتجاوز أكثره. مر بنا في الدرس الماضي أن أكثر مدة الحيض على المذهب كم؟ هي 15 يوما. هذه حالة ثانية، تجاوزت أقله ولم تتجاوز أكثره. يقول المؤلف: اغتسلت أيضا إذا انقطع، اغتسلت وجوبا مرة ثانية إذا انقطع. متى من قطع دمها؟ لنفرض أنه انقطع في اليوم الرابع أو العاشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر، انتهى. يقول لك المؤلف هنا تغتسل مرة أخرى. قالوا لاغتسالها الثاني هذا لصلاحية أن يكون هذا الدم حيضا أيضا. الاحتمال وارد ولا لا؟ احتمال وارد أن يكون ما هو زائد على اليوم والليلة إلى انقطاع الدم، هذا الدم أليس هناك احتمال أن يكون حيضا؟ إذن عليها وجوبا واحتياطا للعبادة ماذا؟ أن تغتسل وتصلي. طيب، هذا حصل في الشهر الأول، اغتسلت بعد يوم وليلة ثم صلت وصابت وفعلت ما تفعل الحائض، فعلت ما تفعل الطاهر، غير أنه إذا كان الدم يجري أو يسيل ليس لزوجها أن يأتيها لاحتمال أنها حائض، وتصلي لاحتمال أنها طاهر. لاحظت هذه؟ لا يأتيها زوجها، الدم بما أنه يجري الاحتمال قائم أنها لا تزال حائضا، فنقول لزوجها لا تأتيها، ونقول لها صلي وصومي وافعلي كل ما يفعله كل ما تفعله الطاهر من الأحكام. طيب، قالوا فإن تكرر ثلاثا فهو حيض. يعني الآن عرفنا في الشهر الأول أنه أتاها الدم أكثر من يوم واستمر إلى 15 يوما أو أقل. نقول اصبري الشهر الثاني، افعلي ما فعلتيه في الشهر الأول، بعد يوم وليلة اغتسلي وصلي وانظري إلى أين توقف الدم. طيب، ثم الشهر الثالث، اغتسلي بعد يوم وليلة وصلي وانظري إلى أين يقف الدم. إن تكرر لك عادة، إن تكررت لك أيام فهذه عادتك. الآن انتقلت من كونك مبتدئة، من كونك مبتدأة إلى كونك معتادة. فهمنا يا جماعة؟ إذن المبتدأة أول ما ترى الدم نقول لها اجلسي. يعني إيش اجلسي؟ ها؟ دعي كل ما تدعه الحائض. طيب، ثم إذا انقضت 24 ساعة اغتسلي وصلي وحكمك الآن عندنا طاهر، غير أنه لا يأتيها زوجها. ثم إذا انقطع الدم قبل أكثر الحيض، يعني وصل إلى 15 يوما أو أقل، نقول اغتسلي وصلي هذا الشهر الأول، كرري هذا الشهر الثاني، كرري هذا الشهر الثالث. ثم عندها يقول المؤلف فإن تكرر ثلاثا فهو حيض وصار عادة. سجل هذه عندك، فهو حيض، هذا واحد، تبين لنا الآن بيقين أن هذه المدة ماذا؟ حيض. نحن قلنا قبل قليل إننا نشك هل هو حيض أو دم فساد، فحينها الآن تبين لنا بعد تكرر الأمر 3 أشهر والعادة تثبت عندهم ب3 أشهر، يعني لابد أن يمر علينا 3 مرات. طيب، هكذا يرى أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. الآن تيقننا أن هذه المدة حيض، هذا واحد، واثنين صارت هذه المدة عادة لها، فنقول لها أنت الآن معتادة. طيب، قد يقول قائل هذا لو كانت المدة واحدة في الشهور الثلاثة واضح، الشهر الأول حاضت 7 أيام وكذلك الشهر الثاني وكذلك الشهر الثالث، هذا عندنا إيش؟ واضح، ما في إشكال. إذن عادتك يا أيتها المرأة 7 أيام من أول الشهر، من وسطه، من آخره. لكن ماذا لو أنه أتاها الحيض في أيام مختلفة؟ يعني في الشهر الأول جاءها 5 أيام، في الشهر الثاني جاءها 6 أيام، في الشهر الثالث جاءها 7 أيام، أو بالعكس 7، 5، 6 إلى آخره. قلتم إنها تكون معتادة، أليس كذلك؟ نقول نعم، لكن يا ترى ما هي عادتها الآن؟ قالوا المتكرر من هذه الأيام، بمعنى لو كانت في شهر 5، في شهر 6، في شهر 7، المتكرر هنا 5، إذن عادتك 5، واضح؟ وبعد 5 عليها أن تغتسل وتصلي ولو كانت ترى الدم، ولا تنتقل من هذه العادة حتى يحصل لها التكرر 3 مرات بعدد آخر. إذن عرفنا الآن كيف تكون المرأة معتادة في المذهب، وهو أن يتكرر الدم عليها 3 مرات في مدة. إن كانت متساوية فالحمد لله هذه عادتها، إن كانت متفاوتة نقول خذي المتكرر لأنه متيقن، ثم صلي وابقي على هذا حتى يتكرر عليك 3 أشهر مدة أخرى، فنقول الآن انتقلت عادتك إلى العادة الثانية، واضح؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله فإن تكرر 3 يعني 3 أشهر فهو حيض، قلنا وصار عادة لها، تقضي يعني وتقضي ويترتب على هذا بما أننا عرفنا أنه حيض، قال تقضي ما وجب فيه، يعني إن كانت قد صامت، يعني إن كانت المسألة مفروضة في شهر رمضان وصامت، أو قدرنا أنها صامت قضاء، أو أنها صامت نذرا، أو قدرنا أنها طافت للإفاضة، ها؟ أو اعتكفت لنذر، هذه الأحوال كلها عبادات واجبة. يقول لك المؤلف رحمه الله تقضي ما وجب فيه، هي كانت قد صامت صح ولا لا؟ قلنا تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتمارس عباداتها، صامت، والآن تبين لنا أنها في تلك الفترة كانت حائضا، فنقول صيامك السابق، صيامك السابق اتضح لنا أنه فاسد لأنه في زمن حيض، فعليك الآن أن تقضي ما وجب عليك مما أديته في تلك الفترة، واضح؟ طيب، والصلاة هي صلت، ها؟ نقول لا قضاء، وهي معذورة في تلك الصلاة لأنها صلت احتياطا للعبادة، أليس كذلك؟ فالصلاة واضح أنه لا قضاء فيها بكل حال، ها؟ الصلاة لا قضاء فيها بكل حال، لكن في مثل صوم وطواف واعتكاف واجب بنذر مثلا نحو هذه العبادات نقول إن عليها أن تقضي. قال وإن أيست قبله، هذه حالة ثالثة، أو لم يعد الدم إليها، هذه كلها حالة ثالثة. مثل بعض يقول جاءها الدم أكثر من يوم وليلة وأقل من 15 أو 15 يوما فأقل، لكنه لم يعد إليها لأنها كبيرة وصلت إلى حد اليأس أو لمرض، المهم أنه ماذا؟ انقطع الدم عنها. قال وإن أيست قبله، ما معنى قبله؟ قبل التكرار ثلاثا، قبل التكرار ثلاثا، أو لم يعد يعني الدم، يعني لم يعد الدم إليها. قال فلا، يعني فلا قضاء، لا تقضي. لما؟ لأن لم نتحقق كونه حيضا، والأصل براءة الذمة. واضح يا جماعة؟ الآن جاءها الدم شهرا واحدا فقط، أول مرة وآخر مرة، ماشي؟ ثم لم يعد إليها لأي سبب، وكانت قد اغتسلت بعد اليوم والليلة وتعبدت لربها، طيب، ثم الشهر الثاني وما بعد لم يعد إليها، ماذا نقول؟ نقول انتهى الأمر بالنسبة للحيض، ما عاد في دم ولا حيض ولا شيء. لكن ماذا عن العبادات التي فعلتها؟ هل نقول إن عليها أن تقضي كما في الحالة السابقة؟ يقولون لا قضاء، لأن حتى الآن لم نتيقن أنها كانت حائضا، ولو كانت حائضا لفسدت تلك العبادات، أليس كذلك؟ لكن ما عندنا يقين بهذا، والأصل براءة الذمة، فإذا لا تقضي في تلك الحال. طيب، قال وإن جاوزه، هذه الآن حالة رابعة، جاوز أكثر مدة الحيض، يعني نزل عليها الدم أول مرة أكثر من 15 يوما. إذن يا جماعة المبتدأ لها عندنا أربع حالات، الأولى أن ينزل عليها الدم أقل من أقل الحيض، يعني أقل من يوم وليلة. اثنين، أن ينزل عليها الدم ها تجاوز أقله وما تجاوز أكثره، يوم وليلة إلى 15. الحالة الثالثة أن ينزل عليها أقل أكثر من يوم وليلة وأقل من أو يصل إلى أكثره فأقل، ولكنه إيش؟ لا يتكرر، ولكنه إيش؟ لا يتكرر، ينقطع عنها الدم ليأس أو غيره. الحالة الرابعة أن ينزل عليها الدم يتجاوز، طبعا هو تجاوز أقله بل وتجاوز أكثره. يقول المؤلف رحمه الله فمستحاضة، هذا حكمها. طيب، الاستحاضة على المذهب ضابطها هي يعني أو نقول ضابط ضابط المستحاضة من تجاوز دمها أكثر مدة الحيض، احفظ هذا، ضابط المذهب للمستحاضة من تجاوز دمها أكثر الحيض، يعني نزل عليها الدم ماذا؟ أكثر من 15 يوما، 16 يوم مستحاضة، 15 يوم حائض، 15 يوم فأقل إلى يوم وليلة حائض، 16 يوما فأكثر مستحاضة. طيب، دم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض. دم الاستحاضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، يعني دم عرق يقال له العاذل أو العاذر، بعض العلماء يقول باللام وبعضهم بالراء، هو من عرق يخرج هذا الدم من أدنى الرحم وليس من قعر الرحم كدم الحيض، هذا العرق يسمى العاذل أو العاذر، هكذا يذكر الفقهاء رحمهم الله. وبالتالي هو ليس دم الحيض، بل هو دم يسيل في غير زمن الحيض ولا يخرج من موضع الحيض، لا يخرج من موضع الحيض. والحيض أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فهو أمر طبيعي، وأما الاستحاضة فمرض، إذن هي خلاف الأصل، إذن هي خلاف الأصل، هي مرض خلاف الطبيعة. وهذا يفيدنا في قاعدة مهمة سنحتاجها بعد قليل، وهي الأصل أن كل دم يخرج من الرحم فهو حيض حتى يقوم الدليل على أنه استحاضة. احفظ هذه القاعدة فإنها مهمة. الأصل أن كل دم يخرج من الرحم أنه إيش؟ حيض حتى يقوم الدليل على أنه استحاضة، لأن الأصل الصحة للمرض. طيب الحيض يتنافى مع الصحة ولا يتوافق مع الصحة؟ يتوافق مع الصحة، ولذلك المرأة يعني التي على خلاف الطبيعة هي التي لا تحيض أو التي تستحاض. فالأصل أن تكون الأمور معتادة، والأمر المعتاد الذي كتبه الله على النساء هو الحيض، فلا نخرج عن ذلك إلا بدليل، لا نخرج عن ذلك إلا بدليل. طيب عندنا هنا يقولون استحاضة، دم استحاضة، ويقولون دم فساد، ما هو الفرق بينهما؟ في ذلك بحث عند الفقهاء، والذي نص عليه صاحب الإنصاف المرداوي رحمه الله أن دم الفساد أعم من دم الاستحاضة، دم الفساد أعم من دم الاستحاضة. فالاستحاضة الدم الذي يتجاوز أكثر مدة الحيض، أما دم الفساد فيشمل هذا، ويشمل أيضا الدم الذي يكون أقل من أقل الحيض، الذي ينزل مدة أقل من أقل الحيض. إذن الدم الذي يخرج 16 يوما إيش نقول؟ استحاضة ودم فساد. والدم الذي يخرج 15 ساعة دم فساد فقط، لا نسميه استحاضة. طيب قال رحمه الله وإن جاوزه، الضمير يعود إلى ضمير جاوزه يعود إلى أكثر مدة الحيض، يعني 15 يوما. قال فمستحاضة، وحينها لها حالتان كما سيأتي، وحينها لها حالتان. قال تجلس، هذه الأولى، تجلس المتميز إن كان وصلح، ولك أن تقول وصلح، تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني، يعني تجلس المتميز يعني وقت الدم المتميز، وقت الدم المتميز، إن كان يعني إن وجد التمييز، إن كان يعني متعلق هذا بإيش؟ بالتمييز، إن كان، وكان هنا تامة لا ناقصة، كان يعني إن حصل إن وجد التمييز، فتجلس وقت الدم المتميز إن وجد هذا التمييز، وسنعرف ما معنى التمييز بعد قليل إن شاء الله. قال وصلح، يعني صلح الدم الذي نزل وميز، ميزته صار دما متميزا، وصلح أن يكون دم حيض. كيف يصلح الدم أن يكون حيضا؟ بأن يتجاوز أقل مدة الحيض ولا يتجاوز أكثره. هنا نقول إيش؟ صالح أن يكون حيضا. إذن إن كانت مميزة أمكنها تمييز دم الحيض فهذه لها حالة، وإن لم يمكنها التمييز فلها حالة ثانية. إحنا قلنا لها حالتان: المستحاضة نحن نبحث في من المبتدأ، ما وصلنا للمعتادة، نحن الآن في المستحاضة المبتدأ. المستحاضة ثنتان، مبتدأ ومعتادة، نحن الآن نبحث في المستحاضة المبتدأ. طيب ماذا يقول لك؟ يقول تستطيع التمييز لها حكم، ما عندها تمييز لها حكم آخر. وهنا نقول كيف نميز أو كيف تميز دم الحيض؟ قالوا دم الحيض له علامات. أولا يعرف باللون، فدم الحيض أسود يعرف كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلونه إلى سواد. أما دم الاستحاضة الذي هو دم كما قلنا مرض وعرق ينزف، هذا الدم أحمر معتاد، إذن نفرق من جهة اللون. ثانيا نفرق من جهة الغلظ، دم الحيض غليظ ثخين بعكس الدم الذي هو استحاضة، الدم الفاسد هذا الذي هو دم عرق هذا دم رقيق كالدم المعتاد الذي يخرج من أي مكان بسبب الجرح في اليد في الرأس. طيب نميز بعلامة ثالثة وهي الرائحة، فرائحة دم الحيض منتنة كريهة بعكس دم الاستحاضة أو دم الفساد. طبعا ليس دم المعتاد زكية الرائحة، وأيضا ليس بجيد الرائحة، لكننا نقصد أن دم الحيض رائحته مختلفة منتنة جدا وكريهة جدا. وبعضهم يضيف علامة رابعة وهي أن دم الحيض لا يتجمد، هكذا ذكروا، قالوا لأنه أصلا كان متجمدا في جدار الرحم ثم بعد ذلك سال فلا يتجمد مرة أخرى، والله أعلم. على كل حال العلامات المشهورة الثلاثة أو الثلاث الأولى نقول لها يا أمة الله هل تميزين؟ تعرفين الدم الذي ينزل عليك تارة، هل أو أقول هل يكون تارة أسود وتارة أحمر؟ إذن الأيام التي يكون فيها أسود أنت فيها إيش؟ حائض، والتي يكون دمك فيها أحمر أنت فيها مستحاضة، واضح؟ أو نقول لها حاولي أن تميزي من جهة الرائحة، إن كان في أيام رائحته في غاية الكراهة والنتانة فنقول هذه أيامه، كم يوم؟ تقول والله 4 أيام الرائحة يعني كريهة جدا، نقول هذه هي أيام حيضك، و16 أو 13 يوم الأخرى هذه استحاضة. أو تميز من جهة الكثافة والغلظ، ها؟ المهم أننا نقول لها ميزي استطاعت أن تميز، فنقول اعملي بالتمييز، تعمل بالتمييز. قال تجلس المتميزة إن كان يعني وجد وصلح هذا الدم، ولا شك أنه يعني سيصلح، لأننا نبحث الآن في ماذا؟ في مستحاضة قد تجاوزت أكثره، أليس كذلك؟ طيب، وصلح في الشهر الثاني، يعني تجلس في الشهر الثاني، ما تحتاج تكرار، لأنه سيأتينا بعد قليل التكرار، يقول لك هذه من الشهر الثاني خلاص أصبحت ماذا؟ مميزة. تجلس الأيام التي ميزت فيها دم الحيض عن دم الاستحاضة، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي كما سيأتينا. هذه فيما زاد على أيام حيضها التي ميزتها ماذا؟ مستحاضة، ولها أحكام الطاهرة، ولها أحكام الطاهر، لأن عندنا قاعدة المستحاضة أيام استحاضتها كالطاهر، المستحاضة أيام استحاضتها كالطاهر. ويبقى مسألة سيأتي بحث فيها، وهي مسألة إتيان زوجها لها لو مكروه أو لا، هذا مسألة سنتكلم عنها إن شاء الله. إذن هذه هي الحالة الأولى، أن تكون مميزة، فنقول عليها أن تعمل بالتمييز، وبناء عليه فإنها تجلس الأيام التي ميزت دم الحيض فيها، ثم تغتسل وتصلي، ثم تغتسل وتصلي. قال وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها. يقول وإلا، وإلا يعني وإن لم يمكن تمييز ولم يصلح حيضا، ها؟ ما أمكنها التمييز، أو أن هذا الدم لا يصلح أن يكون حيضا، إما لأنه أقل من أقل الحيض أو أكثر من مدة الحيض. وإلا يعني وإن لم يمكن التمييز أو لم يصلح دم حيض، يقول جلست أقل الحيض، وإلا أقل الحيض، هنا اختصار دقيق جدا، وإن لم يمكن التمييز جلست أقل الحيض، وإلا أقل الحيض يعني وإن لم يمكن التمييز ولا صلح حيضا، جلست أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها. نقول لها إذا ما أمكنك التمييز و نقول لك اجلسي أقل مدة الحيض، يعني اجلسي يوما وليلة كما قلنا في المبتدأ غير المستحاضة، اجلسي أقل مدة الحيض ثم اغتسلي وصلي حتى تتكرر الاستحاضة، يعني حتى يتكرر نزول الدم عليك ثلاثة أشهر، يتكرر نزول الدم عليك أكثر من مدة الحيض، الاستحاضة تتكرر، نقول اجلسي حتى تستتمي الشهر الثالث. وهنا يتضح لنا أنها مستحاضة، وبالتالي نبني على هذا أن يكون لها حينئذ تعمل بالغالب، يكون لها العمل بالغالب. طيب، قبل هذا يقول تتكرر استحاضتها. القاعدة في المذهب أن تكرر الاستحاضة يكون بثلاث مرات، يعني بثلاثة أشهر، يقولون لأن يعني التوقيت في الشريعة بثلاثة يعني له نظائر، يعني مثل مسألة المصرات مثلا، وكذلك الشريعة تعلق بثلاثة قروء، القروء جمع وأقل الجمع ثلاثة، إذن لا نعرف أن لها عادة إلا إلا إذا تكرر ذلك 3 أشهر، فحينها نعرف أنها مستحاضة معتادة. نعرف حينها أنها مستحاضة معتادة. قال إذا تكرر حتى تتكرر استحاضتها، يعني خلاص الآن عرفنا أنها يعني معتادة الاستحاضة، معتادة الاستحاضة. طيب قال ثم تكرر بعد ذلك، جاءها بعد هذه الأشهر أو المرات 3، قال تجلس غالب أيام الحيض. غالب أيام الحيض كم؟ لا لا لا، غالب ما تحيض النساء 6 أو 7، قلنا قال غالبه 6 أو 7 في الدرس الماضي. طيب إذن عندنا هنا نقول انتظري، إذا كنت ما تميزين اجلسي أقله يوما وليلة، ثم اغتسلي وانتظري حتى يتكرر عليك ماذا؟ 3 مرات. خلاص نعرف الآن أن حكمك إيش؟ مستحاضة. وبعد ذلك إن تكرر نقول لك اجلسي أغلب الحيض، أغلب ما تحيض النساء 6 أو 7، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في الدرس الماضي، اجلسي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، لأن غالب النساء يحضن 6 أو 7. والسؤال 6 أو 7 هل هي بالتشهي كما تحبين؟ إن شئت فاجلسي 6 وإن شئت فاجلسي 7. يقولون لا، 6 أو 7 أيام بالتحري. ليش؟ بالتحري، يعني نقول لها اجتهدي حتى تعرفي ما أكثر الحالات في بيئتك، في محيطك، في عادات نسائك من حولك، هل يحضن 6 ولا 7؟ إن كان أكثر من هم في بيئتك، محيطك، نسائك يحضن 6، إذن اجعلي حيضك 6، وإن كان 7 اجعلي حيضك 7. طيب يقول المؤلف رحمه الله ثم غالبه، يعني تتحيض 6 أيام أو 7 أيام. والسؤال من أين تبدأ هذه 6 أو 7؟ الآن دمها ماذا؟ ماشي يسيل، وربما يكون مطبقا يعني الشهر كله. من أين؟ قالوا إن أمكنها أن تعرف أول دم حيضها بالتمييز عملت بذلك، وإلا فمن أول الشهر الهجري. وإلا فمن أول الشهر الهجري، لأن الشريعة رأيناها تعلق جملة من الأحكام بأول الشهر، أليس كذلك؟ والآن ما عندنا معيار وضابط للتحديد، ماذا نصنع؟ نقول أقرب ما يمكن أن يقال هو نقول من أول الشهر، إن أمكنك أن تعرفي متى نزل عليك الدم أو ابتداء الدم، دم الحيض، فنقول هذا هو الوقت، وإلا فعليك ها من أول الشهر الهجري، من أول الشهر الهجري تحيضي 6 أو 7 أيام. بعض أهل العلم يرى أن مرجع هذه المرأة إلى غالب نسائها وليس إلى ضابط معين وهو 6 أو 7. قالوا لأن مشابهتها لنسائها كأمها أو أختها أو بنت عمها أقرب من مشابهتها للبعيدات. بعض أهل العلم يرى أن نرجعها إلى ماذا؟ إلى عادة نسائها كأمها وأختها ومن على هذه الشاكلة القريبات لها، لأن مشابهتها لقريباتها أقرب من مشابهتها للبعيدات، هكذا ذكر بعض أهل العلم، لكن القاعدة والمذهب أن المرجع إلى غالب عادة النساء عموما، وهذا ما جاء النص عليه في الحديث 6 أو 7 بالتحري، 6 أو 7 بالتحري. طيب، إذن هذه أحكام المبتدأة، وأعيد عليك يا رعاك الله بتلخيص أحوال المبتدأة لننفذ بعد ذلك إلى المعتادة وحالة الاستحاضة لها. قلنا رعاكم الله، المبتدأ عرفناها من نزل عليها الدم أول مرة في زمن يصلح له، في وقت يصلح له، وهذه لها 4 حالات. أو قبل ذلك نقول الواجب على المبتدأ، أول شيء قبل الحالات نقول الواجب على المبتدأ إذا رأت الدم أن تجلس مباشرة، أول ما ينزل عليها الدم نقول لها إيش؟ اجلس، لا صلاة ولا صيام ولا شيء من هذا القبيل. ثم نقول لها 4 حالات. الحالة الأولى أن ينزل عليها الدم أقل من أقل الحيض، يعني أقل من يوم وليلة، وهذا دم فساد فلا عبرة به، وما تركته من واجب تقضيه، وما تركته من واجب تقضيه. الحالة الثانية أن يجاوز الدم أقل الحيض ولا يجاوز أكثر الحيض، هذه الحالة الثانية. هنا يجب عليها أن تغتسل بعد أقله، يعني بعد أقل، بعد عفوا يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي، ثم تغتسل وتصلي، ثم بعد ذلك يتعلق بها حكم آخر. عندنا حكمان هنا، حكم الأول تغتسل أولا بعد يوم وليلة ثم تصلي، الحكم الثاني تغتسل إذا انقطع دمها و تقضي ما تركته من واجب، من واجب يقضى، تقضي ما تركته من واجب يقضى كصيام وطواف وما إلى ذلك كما سبق، هذا الحكم الثاني. إذن الحالة الثانية يتعلق بها يا جماعة، يتعلق بها حكمان، حكم الأول الاغتسال بعد أقله، لا الاغتسال بعد أقله ثم تصلي، الحكم الثاني تغتسل بعد انقطاع الدم وتقضي ما يقضى من واجب، تقضي ما يقضى من واجب. الحالة الثالثة أن ينزل عليها أكثر، يعني يجاوز أكثر اليوم والليلة وأقل من أكثره، ولكن لا يتكرر، ولكن لا يتكرر، ينقطع الدم أو تصل إلى حد اليأس، وهنا نقول ماذا؟ لا، ليس عليها شيء ولا يجب عليها قضاء، لا تقضي، لأنه ما تحققنا حتى الآن أنه ماذا؟ حيض، ما حصل تكرار. طيب، بالنسبة للحالة الثانية قلنا إنه إذا تكرر 3 مرات، يعني في 3 أشهر، نسيت أن أنبه حكما ثالثا نبني على هذه الصورة، الحالة الثانية حكما ثالثا، وهي أنه إذا تكرر 3 مرات نقول عندنا شيئان، صار حيضا وصارت لها عادة، صار حيضا حكمنا بأنه حيض، وصار عادة، وصار لها عادة، المدة هذه صارت لها عادة، وعرفنا كيف تكون هذه العادة، إما بأن تكون متساوية أو تكون متفاوتة فنأخذ المتكرر لأنه متيقن، نأخذ المتكرر لأنه متيقن. طيب الحالة الرابعة أن يجاوز دمها أكثر زمن الحيض، وهذه قلنا حكمها أجيبوا يا جماعة مستحاضة، ولها حالتان: الحالة الأولى التمييز، الحالة الثانية عدم التمييز. وهنا الواجب عليها أولا التمييز، إن كانت مميزة عليها أن تعمل بالتمييز، فإن لم يمكنها التمييز تنتقل إلى الحالة الثانية وهي أن تعمل بإيش؟ بالغالب، أن تعمل بالغالب. إذن المستحاضة المبتدأة تمييز ثم غالب، تمييز حتى تحفظها باختصار، أولا التمييز لا تعدل عن التمييز شيئا، ما تعدل به شيئا، والحالة الثانية تنتقل إلى تجلس غالب حيض النساء أو غالب مدة حيض النساء ستة أو سبعة بالتحري، ستة أو سبعة بالتحري. طيب قال بعد ذلك: ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. انتقلنا الآن إلى المستحاضة الثانية، الأولى المستحاضة المبتدأ، الثانية المستحاضة المعتادة. يعني إيش معتادة؟ لها عادة. وكيف تثبت العادة؟ بالتكرر ثلاث مرات، لأننا علمنا من الحالة الثانية كيف أنها تنتقل المرأة من كونها مبتدأة إلى كونها معتادة. طيب الآن وصلنا إلى هذه المعتادة، طرأ عليها استحاضة، لها عادة منتظمة، تحيض كل شهر من أوله أو من وسطه سبعة أيام، ثم لعارض صحي أصبحت مستحاضة، صار يأتيها الدم أكثر من زمن عادتها، هذه نقول مستحاضة إيش؟ معتادة. هذه التي يريدها المؤلف رحمه الله بقوله ومستحاضة معتادة، يأتيها الدم أكثر من العادة التي ثبتت لها. طيب قال رحمه الله: تقدم عادتها. تقدم عادتها، كم عادتها؟ التي كانت تعتادها قبل حصول هذا العارض وهو استمرار الدم. يقول لك إنها تستمر على عادتها التي كانت تعتادها، تقدم العادة حتى لو كانت مميزة، حتى لو كانت مميزة. نعم، ولذلك تجد الحنابلة يقولون تقدم عادتها كما قال المؤلف ولو مميزة، طبعا إشارة إلى خلاف المسألة لكن هذا هو المعتمد، حتى ولو كانت مميزة تستطيع التمييز بين دم الحيض ودم الفساد، يقول لا اعمل بالعادة، لأن العادة أقوى من غيرها، لأن العادة أقوى من غيرها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة رضي الله عنها وكانت تستحاض: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، الحديث في مسلم. إذن ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها، فنقول اعملي بماذا؟ بعادتك. كم كانت عادتك قبل هذا العارض؟ سبعة أيام، إذن اجلسي سبعة أيام ثم اغتسلي وصلي. طيب والدم ينزل؟ نقول دم فساد، هذا دم استحاضة لا عبرة به. طيب المؤلف رحمه الله ما ذكر الحال التي تكون فيها لا تستطيع معها تقديم العادة، وذلك بأن تنسى عادتها، وما أكثر ما تنسى النساء العادة، فنقول حينئذ تعمل بالتمييز. تقول والله ما أدري كم عادتي، ما أدري 6 7 8 متى، من أول الشهر من آخره ما أدري، نسيت. نقول حينئذ اعملي بماذا؟ بالتمييز، لحديث دم الحيض أسود يعرف. إذن أولا نقدم ماذا؟ العادة. ثانيا نقدم التمييز، ما أمكنت العادة ننتقل إلى التمييز. فإذا كنت تميزين، نقول لها إذا كنت تميزين، كنت تميزين دم الحيض، فتجلسين وقت الدم المميز ثم بعد ذلك تغتسلين وتصلين، ولا عبرة بذاك الدم، ولا عبرة بذاك الدم. طيب ماذا لو قالت إنني لا أستطيع التمييز ونسيت عادتي؟ فنقول أنت حينئذ متحيرة. والسيوطي في الأشباه يقول وقيل تسمى محيرة، لأنها حيرت الفقيهة في حالها. وما أكثر ما يحير النساء الفقهاء والمفتين فعلا، خاصة في هذا الزمان، يبدو مع بعض المأكولات أو الغازات أو تأثر الجو، مهم أن النساء يعني مشكلاتهن يعني كثيرة، قل أن تجد يعني انضباط العادة عندهن، اضطراب العادة أصبح شيئا شائعا في هذا الزمان، وظاهر أن له أسبابا ترجع إلى يعني الأكل أو الغازات أو شيء من هذا، والله أعلم. طيب عندنا الآن متحيرة، وهي التي نسيت عادتها وما أمكنها التمييز. سؤال: ما ضابط المتحيرة أو المحيرة؟ هاي سعود، نسيت عادتها وما أمكنها التمييز، ماذا تصنع؟ نقول هذا له أحوال. الحالة الأولى يعني هذا الواقع الذي نفرضه له أحوال. أولا أن تنسى وقت عادتها وتذكر عدد أيام عادتها. النسيان حصل لماذا؟ إيش؟ للوقت، ما تدري أهو في أول الشهر، أهو في وسطه، أهو في آخره، ما أدري. تقول لا أدري، لكن أذكر أنني، تقول أذكر أنني أحيض 6 أيام. فنقول الحكم هنا أن تجلس عدد أيامها من أول الشهر الهجري. إذا نسيت أجيبوا الوقت وذكرت أو تذكرت العدد، نقول تجلس العدد من أول الشهر الهجري، كما ذكرنا هذا في مسألة قريبة. الحالة الثانية أن تذكر المدة ولكنها تنسى أو نسيت العدد، عكس الأولى. تقول أنا أذكر الوقت أنه في أول الشهر في آخر الشهر، لكن كم كنت أحيض نسيت. نقول اجلسي في مدتك غالب الحيض، كم؟ 6 أو 7 بالتحري. تقول يا جماعة أنا أعرف الوقت ولكن لا أعرف عدد الأيام، ماذا أصنع؟ نقول اجلسي في وقت عادتك. متى عادتك؟ في أول الشهر، إذن من أول الشهر اجلس من وسط الشهر، اجلس من وسط الشهر، كم نردها إلى غالب عادة النساء؟ 6 أو 7 بالتحري. طيب، بقينا الآن في صورة ثالثة، وهي أن تنسى المدة، عفوا، تنسى الوقت وتنسى العدد، فنقول حينئذ اجلسي من أول الشهر غالب الحيض. اجلسي من أول الشهر ماذا؟ غالب الحيض. هذا هو تفصيل المسألة في هذا الباب. على كل حال، فيما يتعلق بحكم المبتدأة الذي عرفناه وشرحناه واتضح لنا، هو الذي يعني مضى عليه المذهب واعتمد في المذهب، وهو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحق خلاف ذلك، وأن المبتدأة منذ أن ينزل عليها الدم فهي حائض، وتجلس أيام نزول دمها ولو زاد على 15 يوما، لأن الصحيح كما ذكرنا أن الحيض لا حد لأكثره ولا حد لأقله، ما لم يطبق عليها الدم، بمعنى أنه يستمر طول الشهر، فحينها نقول هي مستحاضة، فنردها إلى التمييز، فإن ما أمكن التمييز رددناها إلى الغالب. فهمنا يا جماعة؟ أقول الأقرب والله تعالى أعلم أن المبتدأ حائض منذ نزول دمها وإلى أن ينقطع، ولا حاجة إلى تكرار، ولو زاد على 15 يوما، لأن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بنزول الدم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. متى يكون الأذى؟ مع الدم، الدم هو الذي يتأذى به، أليس كذلك؟ فمتى ما رأت الدم نقول هي حائض، لأن الأصل أن كل ما يخرج من دم من الرحم أنه ماذا؟ أنه حيض، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل واضح، لأن الأصل الصحة لا المرض. هذا عدا عن أن هذا القول فيه شيء ما عهد في الشريعة، أن نأمرها بالاغتسال مرتين، وأن نأمرها بالصوم ونحوه مرتين. أين الدليل في الشريعة أن تؤمر المرأة بهذه العبادة أو تلك مرتين؟ بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا القول مخالف للسنة والإجماع، إن هذا مخالف للسنة والإجماع، وذلك أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضن أول مرة فهن مبتدآت، الواحدة منهن مبتدأة، ليس كذلك؟ وما عهد في السنة ولا عرف في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تغتسل بعد يوم وليلة، ثم يأمرها أن تغتسل إذا انقطع دمها، ثم يقول لها اقضي ما فاتك، وقد وجب عليها أولا أن تصوم. يقول هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمر به لنقل، لأنه تتوفر الدواعي إلى نقله. بل إن الظاهر من حال النساء، يعني تأمل أحاديث المستحاضات من الصحابيات، تجد أنهن كن يمسكن ويجلسن متى ما رأينا الدم، وما كنا يقولن بعد يوم وليلة نغتسل ثم يا رسول الله ماذا نصنع، لا، كنا إذا رأينا الدم جلسنا، حتى بين لهن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، تارة يبين الحكم الإرجاع إلى العادة، وتارة يرد الحكم إلى التمييز، وتارة يرد الحكم إلى الغالب صلى الله عليه وسلم. أحاديث المستحاضات ترجع إلى هذه الأحوال الثلاثة، وكل لها بحث وتفصيل، إما أن يرد المستحاضة إلى عادتها، وإما أن يردها إلى التمييز، وإما أن يردها إلى الغالب 6 أو 7 أيام. المقصود أن هذا الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه نظر، والأصل أن كل ما يخرج من المرأة فهو حيض، تجلس متى ما رأت الدم، ثم بعد ذلك تغتسل، اللهم إلا إذا أطبق كما قلنا عليها الدم فهي مستحاضة، والمستحاضة نرجعها أولا إلى التمييز، فإن لم يمكن أرجعناها إلى الغالب. وثمة مسائل يأتي البحث فيها إن شاء الله، نرجعها إلى درس غد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.